من رجل بأرض فلاة دوية مهلكة معه راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه وما يصلحه، فأضل أفخذ في طلبي حتى إذا أدركه الموت قال أرجع إلى مكان الذي أضللتها فيه فأموت فيه، فرجع إلى مكانه فغلبت عينه واستيقظ إلى راحلته عند رأسه عليها طعامه وشرابه وما يصلحه. قال هذا حديث معسى صحيح وفي عن أبي هريرة ونعمان بن بشير وعن مالك رضي الله عنهم قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا زيد بن حبابي قال حدثنا علي بن مسعود البيني وقال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال هذا حديث غريب لا نعرفه لم يحدث علي بن سعبة عن قتادة. قال باب حدثنا سويد وقال أخبرنا عبد الله بن بركة عن عمرو بن الزهري عن سبت عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال هذا حديث صحابي بن عائشة وأنا أسلم أبي شرح الكعبي وهو العدوي واسمه خويلد بن عمرو. قال حدثنا قتيبة قال عن بن يعتى عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. قال هذا حديث غريب لا نعرفه لم يحدث لهيعة أبو عبد الرحمن الحبري هو عبد الله بن يزيد. قوله حدثنا ابن لهيعة ما قاعدته؟ عبد الله حسن. إن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة المصري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب حدثنا محمد بشاني قال حدثنا عن مسعود وعبد الرحمن كلاهما قال حدثنا سفيان بن علي الأقمري عن أبي حذيفة رضي الله عنه وكان من أصحاب عبد الله بن مسعود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حكيت للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال ما يسرني أني حكيت رجلا أنني كذا وكذا. قالت فقلت يا رسول الله إن صبية امرأة أقاد بيدها كذا كأنها تعني قصيرة فقال لقد مزجت بكلمة لو مزج بها ماء البحر لمزج. قال حدثنا أن قال عن وكيع عن سفيان بن علي الأقمري عن أبي حذيفة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحب أني حكيت أحدا وأنني كذا وكذا. قال هذا حديث عن صحيح أبو حذيفة وكبي من أصحاب المسعود ويقال اسمه سلمة بن صهيبة. قال رحمه الله تعالى باب حدثنا إبراهيم بن سعيد الجواري وقال حدثنا موسى قال حدثني بريد بن عبد الله عن بريد بن موسى رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال هذا حديث صحيح غريب من حديث أبي موسى. قال حدثنا أبو أسامة ما قاعدته؟ نعم إن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي أسامة الكوفي واسمه حماد بن أسامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا محمد بن حسن بن أبي يزيد الهمداني وعن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. قال أحمد قالوا من ذنب قد تاب منه. قال هذا حديث حسن غريب وليس إسناده متصل. خالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل وروي عن خالد بن معدان أنه أدرك 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومات معاذ بن جبل في خلافة عمر بن الخطاب. وخالد بن معدان روى عن غير واحد من أصحاب معاذ بن عن معاذ غير حديث. قال رحمه الله تعالى باب حدثنا عمرو بن اسماعيل بن جارد بن سعيد الهمداني وقال حدثنا عاصم بن غياث قال حاوى حدثنا سمت بن شبيب قال حدثنا قاسم بن اميه الحذاء البصري وقال حاوى قال وحدثنا حفص بن غياث عن برد بن سنان عن مكحول عن وثبت بن الاصقع انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماته لاخيك فيرحمه الله ويبتليك. قال هذا حديث حسن غريب ومكحول وقسم عن وثبت بن الاصقع وانس بن مالك وابي هند الداني ويقال انه لم يسمع من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الثلاثه. ومكحول الشامي يكنى ابا عبد الله وكان عبدا فاعتق. ومكحول الازدي وبصري سمع من عبد الله بن عمر ويروي عنه عمره زادان قال حدثنا علي بن حجين قال اخبرنا اسمع بن عياش عن تميم بن عطيه انه قال كثيرا ما كنت اسمع مكحولا يسال فيقول ندانا. قوله عن مكحول تقدم انه ليس في رواتهم من اسمه مكحول إلا راو واحد هو مكحول الشامي أبو عبد الله. قوله عن واثل بن أسقع تقدم أنه ليس في رواة من اسمه واثلة سوى راو واحد وواثلة بن أسقع الليثي رضي الله عنه. هنا في النسخة ندانم قال في هامش المخطوطة في نسخة ندانم. ما الفرق بين هذه وهذه بين التي في الأعلى وفي الأسفل؟ ماذا عندك يا نسخة الرسالة؟ وذكر الخلاف منها ماذا قال معناها كلمة فارسية معناها لا أدري. الفارسيون يقولون معناها لا أعلم شيئا. سألت شيخنا أثير الدين السلفي رحمه الله عن معناها قال لا أعلم شيئا. مو لا أعلم شيئا يعني لا أعلم معناها، معناها لا أعلم معناها لا أعلم شيئا. نعم.